الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الترمذي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب الوضوء من المذي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء. يقول علي رضي الله تعالى عنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المذي، والمذي تعرفونه ماء رقيق يطلع بعد الملاعبة، أما بعد التفكير أو بعد الملاعبة ماء رقيق، أما المني فهو معروف، المني جامد ولزق لصق ما فيه صمغية، المني جامد وأبيض وفيه لزقية جامد ومتين ويلصق يلصق باليدين ويسقى بالثياب، أما المذي لا ويشبه البول. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء، يعني فيه أنك تتغسل ذكرك كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه وحديث المقداد بن الأسود، يقول لك تغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ لأنه حدث وتوضأ الإنسان، يعني أن فيه الوضوء وأنك تغسل ذكرك وأنثيك الإنسان، إذا صرت متوضأ ونزل المذي فإنك تغسل ذكرك وأنثيك ثم بعد ذلك تتوضأ لصلاتك الإنسان، كما سيأتي في حديث علي أنه قال كلفت المقداد بن الأسود، سيأتينا هذا. نعم. وفي المني الغسل. وفي المني الغسل، المذي فيها أنك تغسل ذكرك وأنثيك فقط، وأما المني، المني إذا خرج حتى ولو ما أولجت بالمرأة، يعني إذا لعبت المرأة وخرج مني أو لا تفكرت وخرج مني، والمني معروف أبيض لسك، فهذا فيه الغسل تغتسل الإنسان. وأما المذي فهو ما يشبه البول إلا أنه أخف من البول، فتغسل الذكر وتغسل الأنثيين فقط ثم تتوضأ، فيه الوضوء والمني فيه الغسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسل ويتوضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا سالم مولى ابن مطيع قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال حدثنا المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود الكندي قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال فيه الوضوء، يعني اغسل فرجك وأنثيك وتوضأ، لأنه ينقض الوضوء إذا خرج المذي الذي هو قريب من البول، خف حتى من البول ما يخرج من اللذة قبل الشهوة، فإذا خرج هذا فاغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ. والمقداد ما حصل منه هذا، ولكن علي رضي الله عنه كلفه قال لمكان ابنته يقول إني أجد مشقة من المذي أغتسل باليوم البارد وأجد مشقة من هذا الماء البارد، أجد مشقة، يقول فكلفت المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام استحياء مني لمكان فاطمة رضي الله عنها، فقال الرسول يغسل ذكره وانثيه، بس ما احتاج انه يغتسل، يقول انا اتشقق ظهري من الماء البارد اللي اغتسل من المذي، يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انما يغسل ذكره وانثيه فقط. المقداد ما حصل منه هذا، ولكن كلفه علي رضي الله عنه. نعم. انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال اذا وجد احد. يقول المقداد انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل يدنو من امرأته ويلعبها او يقبلها فيخرج منه المذي، قال فيه ان يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد السباق عن أبي عن سالم بن أنيب رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المذي شدة أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف مما إن تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد بن إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن عبيد عن أبي عبيد قال عن سهل بن حنيف قال إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال نعم. قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر من الاغتسال. يقول سأل إنه كان يلقى من المذي شدة ويغتسل يعني من الشدة يغتسل يظن أنه مثل المني. يقول فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك أن تنضح فرجك الإنسان بماء تغسل فرجك وأنثيك بماء. قال يا رسول الله أن يصيب ثوبي؟ قال انضح ونضح لأنه ما هو نجس لا المذي ولا المني انضح ونضح الإنسان أما المني فإذا صار رطب اغسله انضحه واغسله واغسله وإذا كان ناشف فرك وفرك كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان ناشفا إن كان رطب فأزله واغسل مكانه. المذي يقول انضح ونضح الإنسان لأنه ما هو نجس انضح وخذ كف من ماء وانضح مكان المذي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسر عن مسر بن شيبة عن حبيبي على ابن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر رضي الله عنهما فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر بن كدام والمشهور اللي تعرفون قصته مع الملوك قال حدثنا مصعب بن شيبة قال حدثنا عن أبي حبيب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر. يقول إنه جاء أبي بن كعب ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يقول فخرج عليهما نعم. فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري. فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وأنثيي. فقال أو يجزي هذا؟ يقول عمر أو يجزي هذا؟ يقول وتوضأت يعني غسلت ذكري وأنثيي وتوضأت. قال أو يجزي هذا؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. باب وضوء النوم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول لزايدة بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وضوء من النوم. حدثنا علي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا قال سمعت سفيان الثوري يقول انه سأل زائدة بن قدامة قال يا أبا الصلت هل سمعت من الرسول من هذا شيئا؟ نعم. فقال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا كريب مولى ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم يقول ابن عباس وعرفنا فيما مضى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يبيت عند خالته حينما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام سنة السبع من الهجرة حينما أتى إلى مكة معتمرا وصده المشركون اتفق عليه الصلاة والسلام معهم أن يأتي 3 أيام هنا ويجلس 3 أيام يطوف آمن ثم يخرج من مكة. لما جاء سنة 7 وطاف 3 أيام آمنا تزوج ميمونة خطب ميمونة وكانت رضي الله تعالى عنها عند أختها لبابة بنت الحارث الهلالية امرأة الهلالية امرأة العباس بن عبد المطلب، فكانت ميمونة عند أختها لبابة عند عباس، فخطبها من نفسها ومن أختها ومن العباس فزوجوه إياها، فأراد أن يتزوج بمكة فرفض المشركون وأرسلوا علي أن يخرج لا يتزوج هنا يخرج، فلما خرج عليه الصلاة والسلام ولم يبني بميمونة حتى وصل سرب، حتى وصل الجبل الذي يسمى ميمونة الآن، يسمى ميمونة لأنها ماتت فيه ويسمى ماتت بالمكان الذي بنى فيها الرسول عيسى فيه، بني له قبة وبنى بها هناك، ثم بعد ذلك راحت معه المدينة، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبيت عندها إذا كانت ليلتها، يبيت عندها إذا كان الرسول عندها عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من الليل يعني وهو عند خالته فتوضأ ثم رجع ونام، قام من الليل وقضى حاجته وتوضأ ثم نام، يعني معنى أنه نام وقام وصلى ولم يتوضأ، صلى بالناس، لأن الترجمة يقول باب وضوء النوم، يعني أنه توضأ، حينما قام من النوم قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد ذلك لم يتوضأ، ذهب إلى الناس وصلى بهم كما مرنا في حديث عائشة في الليلة الماضية. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل القلاة فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. يقول إنه قضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، هل توضأ بعد ذلك؟ نعم سيأتي. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الوائلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سلمة بن كهي قال أخبرنا بكي عن كريب أنه قال لقيت قريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا هو. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن سلمة بن كهيل قال عن بكير بن الأشج قال عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو الحديث الأول، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم فقضى حاجته ثم توضأ، يعني أنه توضأ قبل أن يمسح وغسل يديه ومضى ثم بعد ذلك قضى حاجته ثم توضأ ثم نام عليه الصلاة والسلام، فجعل الوضوء من النوم أنه بعد قضاء الحاجة، ولكنه توضأ حينما قام من النوم، يعني أنه غسل يديه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثم بعد هذا ثم قضى حاجته ثم بعد ذلك أيضا غسل يديه وتمضمض واستنشق ثم نام. نعم. باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء للصلوات الخمس، كل صلاة توضأ لها الإنسان، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا، ولكنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ترجم الاثنين باب الوضوء لكل صلاة والصلاة كلها باب الوضوء لكل صلاة والصلاة بوضوء واحد، صلاة كلها بوضوء واحد، لأنها فعلها الرسول هنا وفعلها هنا عليه الصلاة والسلام، فالمسلم مخير، إن شئت أن تتوضأ لكل صلاة فلك في كل وضوء 10 حسنات، وإن شئت أن تجعل وضوءك واحد خل الخمس الصلوات فلك ذلك، إذا كنت تملك نفسك الإنسان وصليت الفجر أو الظهر ثم صليت العصر والمغرب والعشاء والفجر بوضوء واحد، أو صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد جائز هذا، وإن توضأت لكل صلاة فلك بكل وضوء 10 حسنات. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد يقول حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك النخعي عبد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن عامر قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه. يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا لكل صلاه لانه اكمل، توضا لكل صلاه حسنات الانسان بكل وضوء 10 حسنات وأكمل، لكن صبرت أنه صليت بوضوء واحد فلك ذلك، إذا كنت تملك نفسك الإنسان وصليت الفجر بوضوء ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لك ذلك الإنسان، إذا كنت تريد هذا إذا أردت هذا فلك ذلك. يقول أنس وكنا نصلي الصلوات كلها في وضوء واحد. يقول وكنا نصلي الصلوات كلها في وضوء, يعني الصحابة غالبهم لأنه قليل الماء أحيانا, وأحيانا يبتعدون عن بيوتهم فيصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد, وقد فعله الرسول كما سيأتي. قال الإمام الله حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارم بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة, فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة, كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام, ولما كان فتح مكة وفتح مكة توضأ صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد, وضوء واحد, وهو أنه اغتسل في بيت ميمونة كما مرنا في الليلة الماضية أنه لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت هند بنت أبي طالب, أم هانة بنت أبي طالب, ذهب إلى بيتها, هنا بيتها في الرواقات هذه اللي هدم, كان فيه مطبعة للحكومة وكان فيه تكية مصرية وغيرها والمستشفى إلى ذلك, كنا عهدناه نحن الناس الشيبان عهدوه يعرفون المطبعة أنه هنا أم هاني بهذا المكان, فأنا دخل البيت تقول أم هاني دخل وسترته فاطمة عليه رضي الله عنها وارضاها بشرشف, ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام, ثم بعد صلى ثمان ركعة صلاة الفجر, ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بوضوء واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن توبه قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر انه قال رايت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد, فقلت ما هذا؟ فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا, فانا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا معيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد, فقلت ما هذا؟ قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صنع هذا, فأنا أصنع كما أصنع, يعني اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أصنع كما أصنع. والمهم أنك الإنسان حر فيما تفعل, تريد أن تتوضأ لكل صلاة لك فيها حسنات, تريد أن تصلي بوضوء واحد فلك ذلك, لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب الوضوء على الطهارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المنقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي قطيف الهذلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مجلسه في المسجد, فلما حضرت الصلاة قال فتوضأ وصلى, ثم عاد إلى مجلسه, فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى, ثم عاد إلى مجلسه, فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى, ثم عاد إلى مجلسه, فقلت أصلحك الله, أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. قال لا, لو توضأت لصلاة السبل صليت بالصلوات كلها ما لم أحدث, ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات, وإنما رغبت في الحسنات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الوضوء على الطهارة. باب الوضوء على الطهارة يعني تجديد الوضوء, إذا منك صليت الإنسان توضأت وصليت ثم أردت أن تصلي مرة ثانية تجدد الوضوء, سواء النافلة أو تحية مسجد أو طواف بالبيت أو قراءة قرآن, تعمل عمل لله رب العالمين, فإذا عملت عمل جاز لك أن تسميه تجديدا, أما بدون عمل فلا يسمى تجديد. أنك توضأت ثم تريد أن تعيد الوضوء بدون عمل صالح عملته ما يسمى تجديد ولا يسهو من السنة. السنة أنك تعمل عملا صالحا بالوضوء اللي توضيته الإنسان, أما أن تطوف بالبيت أو تقرأ القرآن أو تصلي حينئذ إذا تقوم تجدد الوضوء يصير لك الإنسان فضل التجديد, وإلا فلا يسمى تجديد. يقول ناجح حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا والله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا أبو غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مسجده في المسجد يقول سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مسجده نعم فلما حضرت الصلاة قام وتوضأ وصلى يقول فلما حضرت الصلاة قام عبد الله بن عمر وتوضأ وصلى وهو لم يحدث جالس في مجلسه يكلم الناس ولم يحدث قام وتوضأ لكنه صلى في الوضوء الأول صلى صلاة ثم جاء وقعد جاء وجلس في مجلسه يحدث الناس ثم لما جاء العشاء نعم فلما حضرت العصر قام فتوضأ هذا في الظهر فلما حضرت العصر قام فتوضأ ثم رجع إلى مجلسه ثم حضرت المغرب فقام فتوضأ ثم لما حضرت المغرب قام فتوضأ وصل ورجع قام فتوضأ ورجع إلى مجلسه فقلت له ما هذا أصلحك الله إيش هالعمل هذا تقوم توضأ ثم تيجي تجلس ثم توضأ تيجي تجلس ثم كل ما جاء توضأت تجلس قال فطنت لي قلت نعم قال نعم قال لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها قال لو توضأت لصلاة الصبح يعني نويت أن أتوضأ لصلاة الصبح وأن أصلي الصلوات كلها قاعد إذا نويت لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولك ذلك الإنسان لك أن تصلي بوضوء واحد ولكني سمعت ما لم أحدث فللصلوات الصلوات الخمس ما لم أحدث ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات قال الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ على كل طهر كان له عشر حسنات في كل وضوء توضأه يعني تجديدا وإنما رغبت في فعل هذا في الحسنات عشان يصير لي حسنات إذا جددت الوضوء في كل مكان في كل صلاة حينئذ أرغب في الحسنات فيني حسن كل وضوء في عشر حسنات باب لا وضوء إلا من حدث قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا وضوء إلا من حدث لا وضوء إلا من حدث محقق يعني باب لا وضوء إلا من حدث متحقق حققت الحدث وإلا فلا تتوضأ ما تتوضأ إلا إذا أحدثت الإنسان وتتوضأ عن الحدث تنوي أنه عن الحدث والحدث كما مرنا وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف الحدث هذا ثوب معنوي قائم بالبدن ثوب معنوي قائم بالبدن وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة لاحظ ما تصلي ما دام الحدث عليك هذا مانع من الصلاة والطواف بالبيت أيضا لأن من صحة شروط الطواف الطهارة فلا يمكن تطوف بالبيت إلا بوضوء ومس المصحف أيضا لا يمكن أن تمس المصحف وأنت محدث الحدث الأكبر أو الأصغر والحدث وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف والمصحف لا يمكن يمسه أحد هذا اللي بين يدينا هذا لا يمكن يمسه أحد لا ذكر ولا امرأة إلا بوضوء أو بغلاف إذا كانت امرأة مدرسة أو رجل مدرس وعليه طهارة ما توضأ أو شيء فإنه يمس بغلاف أما بدون غلاف فحرام عليه أن يمس هذا المصحف الذي بين يدينا لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون ومن أول من طلبة العلم أن الكتاب اللي لا يمسه هو اللوح المحفوظ هو غلطان في الفهم ما فهم ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما عرج بي إلى السماء انتهيت إلى سدرة المنتهى وانتهى جبريل إلى سدرة المنتهى وأمرت بالصعود وأمرت بالصعود إلى رب العالمين حتى يقول فصعدت حتى سمعت صرير الأقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ عند رب محفوظ اللوح المحفوظ محفوظ ما يراه لا ملائكة ولا يمسه ملائكة ولا شيء درة بيضة كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة فلا يمسه أحد ولا ينظر إليه ولا يقرب منه إلا الملائكة الملائكة لا يمسونه بيديهم لكن ينظرون إلى اللوح المحفوظ وما كتب فيه ويكتبون ما يجريه الله في اليوم والليلة يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون ما يأمره الله ويقضيه الله في اليوم والليلة معنى هذا أن اللوح المحفوظ ذرة محفوظة عند رب العالمين لا يمسها لا ملائكة ولا غير ملائكة إذن فما ورد في القرآن في سورة الواقعة وما ورد في الموطأ بأسانيد صحيحة أنه قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا اتفقت السنة، اتفق الكتاب والسنة على أنه هذا بين يدينا وأن لا يمسه إنسان النجس بطهارة كبرى أو صورة، ولا يمسه إلا بغلاف إذا احتاج كامرأة مدرسة أو رجل مثلا محدث مدرس، فلا يمسه إلا بغلاف، وإلا ما يجوز ما يمكن أن يمسه أحد لأنه قرآن، والحدث وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف الذي بين يدينا، فالشاهد أنه وصف قائم بالبدن، الحدث هو وصف قائم بالبدن، فما دام الإنسان ما هو محدث متطاول، فإذا أحدثت تقوم الإنسان تتوضأ عن الحدث، هذا واحدة، تتوضأ عن الطواف تطوب بالبيت، هذه اثنين، تتوضأ لتمس المصحف هذه ثلاثة، تتوضأ لتصلي هذه أربعة، اختر واحد من هؤلاء. أما تنوي رفع الحدث الوصف هذا اللي قام بك تنوي رفعه، أو تنوي الطواف بالبيت، أو تنوي مس المصحف، أو تنوي الصلاة، واحد من هذه الأربعة، فإن لم تنوي شيئا من هذه الأربعة فأنت تلعب في الوضوء، لا وضوء لك، لازم تنوي واحد من هذه الأربعة وإلا فالوضوء صار لعب ولا وضوء لك حينئذ. نعم. قال حدثنا محمد بن مصباح، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن مصباح ابن المصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سعيد، سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، وعباد بن تميم قال عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، يلقب صاحب الوضوء عباد بن تميم، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وعندكم شخص آخر لدى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذاك يلقب صاحب الأذان وهذا يلقب صاحب الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد رواه. يقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد شيئا في الصلاة، يجد كأنه خرج من دبره شيء ويجد كأن ذكره شيء، قال لا حتى تسمع الصوت علنا تحقيقا، تحقق أن الصوت أو ريح تنتشر الريح وتنتشيها أنت ومن جاربك، حينئذ انتقض الوضوء، وإلا فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، يجر شعرة، يجيب شعرة أو شعرتين ثم يدخلها الدبر ثم يجرها، كأنك تقول ها أنا أحدث لازم خرج مني شيء، والشيطان هو اللي لعب، فلا تلتفت إلا لعب الشيطان حتى تسمع صوت، صوت الضراب أو تسمع ريح خرج، يعني انتشيت الريح الإنسان، فإذا لم تتحقق لا هذا ولا هذا فالطهارة لا تزول، اليقين ما يزول بالشك، اليقين إذا متيقن أنك طاهر فلا تزول بالشك، ولا تطيع ولا تسمع الشيطان أو تطيع الشيطان وملاعبه، فهو يلعب بدبر الآدمي ويدخل شعرة ثم يخرجها كأنك ترى أنه خرج منك شيء الإنسان، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي أما عمر بن راشد عن الزهري قال أنبأنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، عن التشبه يعني التشكك في الصلاة، التشبه هنا يعني الاشتباه، كأن تشككت هل انتقض وضوئي ولا ما انتقض، كأن اشتبه من باب الاشتباه، كأن تشكك أو اشتبه هل خرج مني شيء أو ما خرج. يقول نعم. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت يسمعه حقيقة أو يجد ريح حقيقة، يجد ريح منتنة حقيقة، حينئذ ينصرف ويتوضأ، وإلا فلا يهدم اليقين بالشك، لا تطيع إبليس، الإنسان لا يطيع إبليس، لأن إبليس عدو لك في صلاتك في وضوءك في كل مكان، يجر شعرة يدخل شعرة في الدبر أو في الذكر ثم يجرها علشان يشكك في الصلاة، يخليك تشكك في الصلاة وفي وضوءك أيضا، فلا تلتفت إذا صرت في الصلاة سواء نافلة أو فريضة، لا تلتفت إلى إبليس ولا تلتفت مرة واحدة إلا إذا تحققت حقيقة أنك سمعت صوت أو انتشيت ريح. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا وضوء إلا من صوت أو ريح. يعني اجتمعت الصحابة على هذا الكلام منها عاصم وغيره أن الرسول بسعيد الخدري وهاون أبو هريرة أنك لا تنصرف الإنسان ولا تهدم اليقين بالشك تتشكك ثم تهدم موسوس الإنسان يدخل عليك إبليس الوسواس يجر شعره وتقول لا أنا انتقض ضوي لا يمكن أن تنصرف حتى تسمع صوت أو تجد ريح. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يشم ثوبه فقلت مما ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله قال محمد بن عمرو قال حدثنا قال رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يشم ثوبه بعدما انتهى من الصلاة. قال لماذا هذا؟ قال سأنظر هل خرج ريح أم لا. هذا أيضا لا يفعله الإنسان. ما أنت ملزوم تفعل شيء ما دام ما انتشيت ريح انتشت خرجت الريح انتشيتها ريح عفنة سواء بالثوب أو غير الثوب هي تطير في الهواء أو سمعت صوتا فلا تنصرف الإنسان ولا تنقض ضوءك. باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر نبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء يكون بالفلا من الأرض وما ينوه من السباع والدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء. وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مقدار الماء الذي لا ينجس. باب مقدار الماء الذي لا ينجس الذي حتى لو وقع فيه نجاسة إذا لم تغير اللون أو الطعم أو الريح فإنه لا ينجس حتى يتغير ثلاثة واحد من الأصناف الثلاثة وإلا فلا ينجس إذا كان كثير. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق السبيعي قال سئل يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء يكون في البلاد أما هل ينجس أو تطهر به أو ما تطهر فقال نعم وما ينوبه من الدواب والسباع وغيره وقد يبول بوسط السبع وقد يبول هذا وقد يأتيه أشياء لا خبر في البر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. كان في طريق العراق إلى مكة كانت زبيدة وضعت خباري وسلطت الوادي على الخباري خاتمتين أحياب يصب عليها ويأتي من يحج من الشمال ويشرب من هذه البرد تعالى الله وتقدس تبقى سنة كاملة أحيانا وأحيانا أكثر تبقى هذه الخباري هذه الأحواض تبقى أحيانا سنة كاملة لأنها رضي الله عنها كانت من بغداد إلى مكة كل مرحلة تبيت فيها حط فيها اثنين من الخباري ثم تسلط الوادي الجاي من الجبل على هذه الخباري فتمثل الخباري هي وطينة وشيء تجي السباع وتجي الطيور وتجي الهوام وتشرب ويجون الحجاج يشربون والمصافي لا ينجس شيء لأنها كبيرة خبرة تجي من هنا إلى آخر الحرم كبيرة مرة. فالشاهد أن تبقى بإذن الله سنة كاملة وأكثر من السنة والماء يطفئها الهواء يلعب والهواء ويرده من السباع والطيور والهوام وغيرها ويرده الحجاج كل من حج من الشمال اللي يجي من طريق فيد أو يجي من طريق حائل أو يجي من هناك يرد هذه الخباري ويشرب منها حتى يصل إلى مكة آخر هذا اللي يسمى هذا الحرة اللي ورا مكة لا طلعت الإنسان آخرها خبرة هي خبرة زبيدة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع. يقول حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال عن أبيه. عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب للعمري قال عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن نحو الحديث الأول. نحو الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء في الفلاة ينوبه السباع والهوام وغيرها والعالم وكلهم قال الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس. الحديث هذا أخرجه أبو داود والترمذي وهنا عندكم ابن ماجه يعني ثلاثة من الكتب أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير واحد من أوصافه، أما لونه تغير مرة واحدة أو ريحه أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين وثلاثا لم ينجس شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا عماد بن سلمة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن عاصم بن المنذر عن عاصم بن المنذر قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين أو أكثر أو ثلاث قلل فإنه لا ينجس. القلة تعرفون الحسى أنتم تسمعون بالأحساء قلة الأحساء قلة التمر تأخذ قربتين قرب مثل جلد جمل هذه جلد جمل وهذه جلد جمل وتمتلي ماء تصير قلتين هذه فإذا بلغ قلتين فكان يبلغ قلتين يعني القلتين يقول قربتين وشيء. يقول ابن سفيان بن عيينة إن القلتين قريب من قربتين كبار وشيء يعني مزادتين مزادتين من جلود البحرين قلتين هي قربتين وشيء من المزادتين التي الجمل الكبير إذا ذبح ثم دبغ ثم خيط وصار مزاده للماء. فالشاهد أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. عند الأحناف أنه إذا مسست طرفه من هنا لما تحرك طرفه الثاني ما ينجس ولا فإنه ينجس. قلتين ما قلتين عنده لا إنما إذا مسست حرك طرفه هنا وتحرك الطرف الثاني فهو ينجس عند الأحناف. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم ثم قال تلميذ بن ماجه رحمه الله مستدركا عليه سندا يقول حدثنا أبو حاتم أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد وأبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال وابن عائشة وابن عائشة قالوا جميعا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حماد الثلاثة قالوا حدثنا حماد بن سلمة بن درهم قال نحو الحديث الأول نحو الحديث الأول وحديث يعني شيخه يعني أوصل السند إلى حديث شيخه المتن اجتمع فيه ابن سلمة ابن سلمة الذي هو القزويني وشيخه معنا. رحم الحياض قال رحمه الله حدثنا أبو موسى المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أضاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما ملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحياض يعني الخباري اللي توجد في البر هذا الخباري بفعل الله تعالى وتقدس أما ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فبفعل الله ثم جبيدة رضي الله عنها تجعل ثنتين مو واحدة تجعل خبرة هنا وخبرة هنا تجعل بينهم مسافة مسافة ومجرى إذا امتلت هذه نزلت على هذه وهكذا ثم تسلط الوادي النازل من الجبل على الخباري. وأما في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فهي خباري تبقى من السيل من السيول تبقى في الأرض فسئل عنها عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو مصعب المدني أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثنا عن أبي زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الحياض التي بين مكه والمدينه فقال وتريدها السباع والكلاب والنتن والضباع وكل شيء يريدها هذه الخبرة التي نبتت من السيل وبقيت راح السيل راح وبقيت قليل فيقول ما يريدها قال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر الباقي لنا نتوضع منه واللي حملت في بطونها لها يعني ما ترجف. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا يزيد بن هارون قال دثنا شريك عن طريف بن شهاب أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال انتهينا إلى غدير فإذا في جيفة حمار قال فكففنا أن وتنتع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجس شيء فاستقينا وأورينا وحملنا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله قال عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نظرة يحدث عن جابر رضي الله عنه. وأبو نظرة مرنا اسمه بالأمس أو باللمس وهو المنذر بن مالك أو مالك بن المنذر بن قطعة قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال انتهينا إلى غدير في سفر من الأسفار يجوز لنا في غزوة المريسير لأن جابر هو اللي رافق الرسول فيها يقول أننا انتهينا إلى غدير الغدير الخبرة الكبيرة اجتمع فيها الماء بعدما تناهى الماء وانتهى وكف المطر بقي بهذا الغدير ماء لأن حفرة تأخذ الماء يقول فوجدنا فيها جيفة حمار ميت يقول فكففنا حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لنا الماء لا ينجسه شيء يقول فسقينا وتروينا وغيرنا لأنه كبير القدير كبير مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال أنبأنا معاوية بن صالح الراشد بن سعد أن نبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريه وطعمه ولونه. إنما يريد أن ننبه على حديثين مرس الحديثين شوية مهزوزة حديث الأحواض اللي يقول أحواض سألنا الرسول عن أحواض وحديث الغدير هذا اللي فيه الحمار هذه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن حديثها وإن كان بعض رجالها من رجال الأئمة الحفار لكن بعض الرجال مهزوز يعني لا يقوم لها في حجة. أما حديث القلتين فهو أيضا ضعيف لكنه صحيح من أسانيد كثيرة حديث القلتين إذا بلغ قلتين فهو أيضا في أسانيده ضعف لكنه اجتماع السندات كلها مثل المريض اللي جاء ثلاثة واربعة وحملوه احتمل الشاهد أنه صحيح من طرق أخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا راشد بن سعد قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا ينجسه شيء يعني إلا ما غلب على ريحه وطعمه هذا معروف بالمفهوم مفهوم الحديث إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو لونه حتى لو كثر إذا غلب على الريح نعوذ بالله صار منتن أو مثلا على طعمه صار مر أو غلب على لونه فذلك فإنه لا ينجز. والحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق عرفتوها الحكمة تكلمنا بها من كم يوم أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لهذا وهو أنك الإنسان إذا استنشقت الماء تنتشي إذا كان فيه ريح خبيثة تنتشي ريح الخبيثة للإنسان وإذا تمضمضت تحس بطعم الماء أنه متغير ليس ماء وإنما هو متغير طعمه كذا ولا كذا وكذلك إذا قربت لعيونك تشوف لون الماء هذه الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه عن سائر الأعضاء هو أنك ترى بعينيك الماء وش لونه وتستنشق بأنفك وتطعم بفمك وهكذا. نعم. باب باب ما جاء في قول السبي الذي لم يطعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوج عن سماك بن حرب عن قابوس بن ابي المخارق عن لبابه بنت الحارث انها قالت قال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النضح من بول الذكر. الذكر ينضح تاخذ ماء قليل في يدك الانسان ثم تنضح هكذا نضح هكذا وخلاص ما يضرك. اما الانثى فلا بد من غسله وعصره بعد تغسل بول الانثى تغسله وتعصره بعد حتى ينتهي لانه نجاسه مغلظه. نجس بول الانثى نجاسه مغلظه بول الذكر لا مخفف. والحكمه في هذا كما سياتي انه خلق من تراب آدم عليه الصلاة والسلام خلق من التراب والماء. وأما حواء عليه الصلاة والسلام فخلقت من اللحم خلقت من اللحم واللحم ينتن اللحم إذا جلس ينتن. فصار بول جارية نجس لازم تغسله غسل وتعصره وبول الغلام ترش عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قابوس بن أبي المطاوع قال اللبابة بنت الحارث الهلالية قالت لبابة هذه الكبرى. عندنا لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد ولبابة الكبرى هذه امرأة العباس وأم الفضل رضي الله عنهم أجمعين. قالت إنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بالحسن والحسين أو إنها في حجره الحسن بال الحسن والعبن علي يقول بال الحسن بن علي يجوز أن أمه أتت به أو أنها هي جاءت أو غيرها. الشاهد أن الحسن رضي الله تعالى عنه بال على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فأردت يا رسول الله اخلع ثوبك نغسله. فقال إنما ينضح من بول الغلام ويرش ويغسل من بول الجارية. نعم قال الحسن بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول تقول إنها أتت والحسن بن علي رضي الله عنه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن صح الذي صح أن أم محرز محصن بنت محصن أخت عكاشة بن محصن هو اللي حصل لها هذا. أخت عكاشة اسمها أذن أنيسة هي التي أتت بغلامها هي وقذه الرسول ليحنكه فبال على ثوب الرسول. أخذه الرسول منه ليحنكه فبال على ثوب الرسول فنضحه وقال ينضح من الغلام ويغسل من بول الجارية. أما الحسن فالحديث هنا لا يصح. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبة بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عائشة بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسل. قال حدثنا بكر بن ابي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت منصور رضي الله عنها انها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمك للطعام فبال عليه فذهب بماء فرش عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن هشام عن هشام قال عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصبي فبال عليه فرش عنه وقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله أن أم محصن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. تعرفون عكاشة الذي شهد له الرسول أنه مع 70,000 قال أنت منهم. عكاشة بن محصن رضي الله عنه قتل في جبل سلمة من جبال حائل من جبال أجا وسلمة قتل في سلمة في ريع قتله طليحة بن خويلد الأسدي كما سبق أن شرحنا هذا. وطليحة رضي الله عنه أسلم وذهب وجاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله. ولهذا يقول الرسول عجبت لمسلم لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي شهد له بأنه مع 70,000 قتل مع خالد بن الوليد يقاتلون هناك، فقتله طليحة بن خويلد ثم هرب إلى الشام، ثم بعد ذلك أتى وأسلم على يد عمر وذهب يقاتل في نهاوند حتى قتل شهيدا. الشاهد أن أخت حكاشة أم قيس بنت محسن أتت بابنها ليحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضعه على فخذه على ثوبه، فبال الغلام على ثوبه فدعا بماء ورش من الثوب، وقال يرش من بول الغلام ويوصل من بول الجارية، وذكر العلة وهو أن هذا خلق من التراب والماء وهذه خلقت من اللحم. قال رحمه الله: حدثنا حوزرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والمعان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لا لقنت؟ قال: قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلع القصير، فبال فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت نعم. قال لي: نفعك الله به. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حوزرة بن محمد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبو حرب بن أبي الأسود أو أنه حرب بن أبي الأسود أن أبي الأسود الديلي قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام. يقول علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح يعني يرش، النضح والرش تاخذ كف تاخذ بيدك الانسان ثم ترش رش، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، الغلام الولد والجارية البنت، يغسل من بول الولد ويرش ينضح من بول الولد ويغسل من بول البنت وهكذا. قال ابو الحسن بن سلمة: ثم جاء التلميذ ليستدرك على شيخه استدراكا على شيخه، فقال الذي هو اسمه ابو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمة القزويني قال: حدثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وكلاهما سواء، فقال نعم لأن بول الغلام من الماء والطين. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين والمرأة من اللحم، هل فهمت؟ قال: لا. فقال له: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلع القصير. قال له: إن الله لما خلق آدم خلقه من التراب والطين آدم، لكن حواء من خلقت؟ خلقت من لحم من ضلع من أحد أضلاع آدم، هل فهمت؟ خلقت من اللحم، فصار هذا لحم وهذا تراب، فرق بين هذا وهذا، فهمت؟ قال: نعم. قال: زادك الله علما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم